ما فيها وتخطر عظيمة محمد. وأذنت لربها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وخفت وأذنت لربها وحقت يا وَالْقَمَرِ البلاد. الفاتحة